أكثر من أهل العلم يقولون إن الأفضل صلاة العيد خارج البنيان إذا تيسر ذلك. أولا الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، فما هو في المدينة عليه الصلاة والسلام، والصحابة من بعده ما كانوا يصلون في المسجد، فالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وما ثبت عنه من فعل من العبادات هو الأولى، صرف أنه يعني مهما كان من التأويل والاستنباط الأولى اتباعه عليه الصلاة والسلام، إلا إذا وجد مانع أو وجدت حاجة إلى أن يفعل الفعل الآخر المشروع فلا بأس بذلك. ولهذا يقال مثلا، يقال عن أهل مكة كونهم كانوا يصلون في المسجد ولا يصلون في أطراف البلد، لأن المكان أطراف مكة ما كانت تتسع، ما كانت، لا لأن الصلاة في المسجد، صلاة العيد في المسجد أفضل من صلاتها في في في, في الأطراف، بل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. وفي زماننا هذا كما ترون كما تشاهدون تعرفون توسعت يعني توسع العمران وتشعبت وكذا، وأصبح من العسير على الناس أن يخرجوا كلهم في طرف المدينة أو كذا، فصح أو جاز أو جرى يعني جاز أن يصلون في المساجد الجوامع وصحت صلاتهم إن شاء الله تعالى ولا حرج في ذلك. نعم. باب وقت صلاة العيد. عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجة. وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. نعم. هذا الباب لبيان وقت صلاة العيد، متى يشرع وقت صلاة العيد أو متى أو تشرع صلاة العيد، ما هو وقتها. لكل صلاة مؤقتة وقت معين، صلاة الفريضة معروفة أوقاتها، وصلاة العيد يعني لها توقيت، صلاة ذوات الأسباب الأخرى مثل صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء كذا، صلاة الاستسقاء كذلك وقتها وقت صلاة العيد، لكن صلاة الكسوف وقتها عندما يحصل سببها. صلاة العيد ما وقتها، متى تصلى؟ هذا الحديث أو هذه الحديث التي معنا تبين ذلك. عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه خرج مع الناس، يعني يحكي عن نفسه، هو يروي أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، يوم عيد فطر أو أضحى، قال: فأنكر إبطاء الإمام، يعني هذا الصحابي خرج مع الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر إبطاء الإمام، يعني هذا الصحابي أنكر إبطاء الإمام وتأخره، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني لما انتظروا إلى تلك الساعة التي ذكرها، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغنا من صلاتنا في هذه، وكان هذه الساعة التي يذكرها، قال: وذلك حين التسبيح، حين صلاة التسبيح. ما هي صلاة التسبيح؟ صلاة الضحى، يعني بداية صلاة الضحى من متى؟ ها؟ تبدأ صلاة الضحى من طلوع، من ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحي، ها؟ قيد رمح إلى يعني قبيل الزوال. نعم. ها؟ الزوال ماله؟ اي نعم، هذا الزوال ما في ركعتين، زوال اللي هو قبل صلاة الظهر بثواني، لا لا ما في نص ساعة، يعني هو مجرد ما تزول الشمس، يعني كم يقدر، يعني ما بين 5 إلى 10 كثير يعني. نعم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن وقت صلاة العيد يبدأ من بعد طلوع الشمس قيد رمح أو قيد رمحين كما ورد في رواية سمرة بن جندب. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. الفطر على قيد رمحين، قيد يعني قدر، والرمح ما هو؟ ها؟ العصا التي في رأسها يعني حديدة، معلوم الرمح في يعني كم مقداره؟ ها؟ ها؟ متر أو مترين؟ متر ونص، ما بين متر ونص إلى مترين. هذا هو الرمح. نعم. يعني إذا نظرت إلى جهة المشرق وعن طلوع الشمس فبينها وبين الأفق مقدار الرمح مقدار مترين هذا يبدأ بعده صلاة العيد. صلاة العيد وحديث جندب يفرق بين صلاة الفطر وصلاة العيد. يقول صلاة الفطر كانت إذا إيش؟ إذا كان مقدار رمحين. صلاة الأضحى مرمح. ليه؟ لأنها تعجل صلاة الفطر وتؤخر صلاة الأضحى. لماذا؟ لحكمة. صلاة الفطر تؤخر لأنه أولا مفطرين الناس مطلوب منهم أن يأكلون وليس بعد ذلك عمل يعني شيء عبادة معينة يعملوها. أما بعد صلاة الأضحى فهناك الأضحية فيبادرون يعني ذبح أضاحيهم وتصدق بها. فلهذا سنة وشرع تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. فهذا بداية بيان بياني يعني أول وقتها. طيب ما آخر وقتها؟ آخر وقت صلاة العيد قبل الظهر إلى الظهر إلى زوال الشمس إلى زوال الشمس. هذا هو عند جمهور أهل العلم أنه يبدأ وقتها من طلوع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس ولم يصلوا انتهى خرج وقتها. وبعض أهل العلم يعني يقول شيء لكن الصحيح هو هذا. نعم يا شيخ. باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه الجماعة إلا أبا داود. نعم. هذا الباب فيه مسائل من ما يتعلق بالعيدين وأحكامهما. في صلاة العيد قبل الخطبة يعني متى تصلى صلاة العيد؟ هل يعني قبل الخطبة أو بعدها؟ صلاة الجمعة صلى قبل الخطبة ولا بعدها؟ بعدها. ها؟ بعدها. إيه نعم. إذن فصلاة العيد بخلاف الجمعة فصلاة العيد قبل الخطبة هذا السنة فيها ونشر. ورد أن بعض هذه يعني حتى روي عن بعض الصحابة أنه خطب قبل صلاة العيد ولكن سيأتي التبديح فيه. نعم. قال قبل الخطبة صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان يعني لا يشرع للخطبة للعيدين أذان ولا إقامة. وأيضا قال في الباب وما يقرأ فيها ما هو المستحب أن يقرأ في صلاة العيدين. فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. رواه جماعة يعني البخاري ومسلم الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه إلا أبا داود. هذا قال الشيخ في الباب عن جابر عند البخاري ومسلم وأبي داود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة. وعن ابن عباس عند الجماعة إلى الترمذي قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. في حديث ابن عمر لم يذكر عثمان في هذا الحديث. حديث ابن عباس قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وفي لفظ أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. وعن أنس عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر. هناك ذكر يوم الفطر وهنا قال صلى يوم النحر ثم خطب. وعن البراء عند البخاري ومسلم وأبي داود قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى بعد الصلاة. وعن جندب عند البخاري ومسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح إلى آخر ما ورد من الأحاديث. فهذه الأحاديث كلها تدل من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان أن الصلاة كانت نعم قبل الخطبة وأن خطبة العيد إنما تكون قبل بعد الصلاة. وأحاديث الباب تدل على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة. قال القاضي عياض هذا هو المتفق عليه بين علماء الأمصار وأئمة الفتوى ولا خلاف بين أئمتهم فيه وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده إلا ما روي أن عمر في شطر خلافته الآخر قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وليس بصحيح. روي عن عمر هذه الرواية وهذه الرواية ليست بصحيحة. ثم قال وقد فعله ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير أيام خلاف أيام ولايته في مكة أو أيام في أيامه يعني في مكة. وقال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا يعني في تقديم الصلاة على الخطبة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية. عن بني أمية يعني بعض أمراء بني أمية، وروي عن أنه مروان بن الحكم أنه لما رأهم يتأخرون عن أو يخرجون يذهبون بعد أن يصلوا يذهبون ولا يتمعون الخطبة قدم الخطبة، روي هذا يعني نقل هذا عن مروان، وبعضهم نقله عن معاوية أيضا، ولكن الصحيح ما هو عن أو ما روي عن مروان. نعم. قال الشيخ ابن قدامة قال ولا يعتد بخلاف بني أمية، طبعا لا يعتد بخلاف بني أمية، لماذا؟ وإن كانوا خلفاؤهم أو أمراءهم فعلوا ذلك لأن بني أمية متأخرون، بني أمية متأخرون عن عهد الصحابة، ويعني هذا وهم مسبوقون بالإجماع، فإجماع الصحابة في عهد أبي بكر وعمر وفي خلافة في أول خلافة بل في عهد عثمان رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون قبل الخطبة، فهذا مخالف يعني، ففعل بعضهم بعد ذلك لا عبرة به لأنه مخالف للإجماع. قال وقد أنكر عليهم ففعله، أنكر عليهم فعله وعد بدعة ومخالفة للسنة، إذن فالسنة والشيء المتفق عليه بين أهل العلم بين الصحابة رضي الله عنهم أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وكثير من الفقهاء يرون أن أحكام خطبة العيد مثل أحكام خطبة الجمعة من حيث وجوب الإنصات والاتباع يعني الاستماع للخطيب وكذا، ولا إلا أنهم استثنوا أنه متابعته في التكبيرات في أثناء التكبير، طبعا يشرع سيأتينا إن شاء الله تعالى في ثنايا خطبة الجمعة يشرع الإكثار من التكبير، فإذا كبر الإمام يشرع للمأمومين أيضا أن يتابعوه في التكبير يكبروا معه، لكن ليس بشكل جماعي، يكبر معه إذا سمعه يكبر يكبر. نعم. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال في من قدم الخطبة قبل الصلاة وكذا قال، يقول الإمام العراقي والصواب أن أول من فعله مروان يعني مروان بن الحكم بالمدينة في خلافة معاوية كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال ولم يصح فعله عن أحد من الصحابة لا عمر ولا عثمان ولا معاوية ولا ابن الزبير، وإنما الذي صح أنه عن مروان وأنكر عليه بعض الصحابة. نعم. وقد عرفت يقول الشيخ الشوكاني هنا وقد عرفت صحة بعض ذلك، وورد روى روايات أنها صحيحة عن بعضهم، فالمصير إلى الجمع أولى. يقول وقد اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة، ففي مختصر المزني يعني عن الإمام الشافعي ما يدل على عدم الاعتداد بها، وقد قال النووي في شرح المهذب يعني بعض أهل العلم قال لو قدمت الخطبة على صلاة ما صحت الصلاة، ما صح يعني بمعنى لأنها مخالفة لما كان عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أنه لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا لا نداء يومئذ ولا إقامة. نعم. هذا في الجزء الثاني ما ذكره في الباب في مسألة الأذان والإقامة، لا أذان ولا إقامة، لا يشرع الأذان والإقامة للعيدين كما روى وكما صحت هذه الروايات. حديث جابر بن سمرة يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، يعني صلى كثيرا بغير أذان ولا إقامة. وحديث ابن عباس أيضا يقول هو وجابر يقول لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، وهذا حديث متفق عليه. وحديث مسلم عن عطاء قال أخبرني جابر أيضا عطاء بن أبي رباح التابعي الكبير يقول أخبرني جابر يعني ابن عبد الله أنه لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، يعني حين خروج الإمام، ولا بعد ما يخرج يعني ليست مثل الجمعة، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء، حتى النداء يعني قال ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. ففي هذه الحديث دلالة على أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لصلاة العيدين، بدل الناس يعلمون ذلك عندما يثبت الهلال ليلة الفطر ليلة يعني هلال شوال عرفوا أن غدا الصلاة فيذهب الناس إلى الصلاة يعني يذهب الناس لها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني يشرع لهم أذانا ولا إقامة ولا نداء. لكن هنا في الحديث قوله ولا إقامة ولا نداء ولا شيء يقول الشيخ فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام, لا يقال شيء من الكلام. ولكن روي أو روى الشافعي عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول الصلاة بل الصلاة نعم الصلاة جامعة يعني اقبلوا إلى الصلاة الصلاة جامعة. يقول الإمام ابن حجر في الفتح وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى. إذن نأخذ من هذا أن الممنوع أو غير المشروع هو الأذان المعتاد والإقامة. أما النداء لها أو تنبيه لها بأنها تقام فقد ورد في حديث مرسل ويؤيده القياس على صلاة الكسوف وينبه الناس بأن يقال الصلاة جامعة ليتهيئوا فيقوموا بالصلاة. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية, رواه أحمد. ولابن ماجه من حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير مثله, وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة. وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر, فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة, رواه الجماعة إلا البخاري. نعم, هذا ما يعني بيان ما يستحب ويفضل قراءته يوم في صلاة العيد. إذا صلى وقرأ بأي شيء من القرآن صحت الصلاة, لكن الأفضل الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في صلاة العيدين الجمعة كان يصلي في الجمعة بماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية, كان يصلي فيها بسورة الجمعة والمنافقون, كان يصلي فيها يعني بسور معينة. فالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أمر مستحب ومندوب إليه, ولكن الصلاة صحيحة بأي آية من القرآن الكريم. هنا في العيدين هذا الحديث حديث سمرة يقول كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى هل أتاك حديث الغاشية. حديث ابن عباس والنعمان بن بشير مثل هذا. وحديث آخر عن أبي واقد الليثي وسأله عمر, عمر سأل أبي واقد الليثي الصحابي. وهنا فيه استشكل بعض العلم هذا السؤال كيف عمر الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمواطن على وجوده يسأل أحد الصحابة يقول بماذا كان يصلي, لكن لا إشكال في هذا. الشخص المواطن الجالس للعالم أو هذا قد يغيب أحيانا وقد ينسى أحيانا, ولعل عمر أيضا سأل أبا واقد ليذكر الناس أنه ليس هو وحده الذي يعرف ذلك بل يعرفه أيضا غيره. على كل هذا يقول أن عمر سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر, فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة. هذا إجابة أبي واقد. إذن عندنا أنه كان يقرأ فيهما بإيش؟ سبح اسم ربك الأعلى وهذا أتاك حديث الغاشية, وكان يقرأ فيهما بقاف واقتربت الساعة. ما الحكمة من ذلك؟ هذه صحة في هذا, ما الحكمة في تخصيص هاتين يعني في أفضلية القراءة بهذه الأربع سور؟ قالوا يعني الشيخ يقول أكثر الأحاديث أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية, أكثر الأحاديث في ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد إلى هذا وغيره من بعض أهل العلم. وذهب الشافعي لاستحباب القراءة فيهما بقاف واقتربت الساعة بناء على الأحاديث التي ورد فيهما منها حديث أبي واقد الليثي. ما الحكمة في هذا كله؟ يقول وجه الحكمة في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة سبح الحث على الصلاة, الحث على الصلاة, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. وبعد من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا, بعد ذلك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا بعض أهل العلم فسروا الصلاة يعني قال أن في سورة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها لأنها فيها الأمر بالصلاة والزكاة. وبعضهم فسر الصلاة بأنها صلاة العيد، صلاة العيد والزكاة زكاة الفطر. نعم، ولكن ظاهر أن يعني الصلاة أعم من ذلك. نعم. قال وأما طيب هذه سورة الأعلى، سورة سبح اسم ربك الأعلى، فسورة الغاشية ما الحكمة من اختصاصها؟ قالوا لأنها موالية لها وقريبة منها. وأما سورة قاف واقتربت الساعة فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملت عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس في العيد ببروزهم في يوم في البعث وخروجهم من الأجداد كأنهم جراد منتشر، ففيه تصوير لحال الناس واجتماعهم يوم القيامة، وهنا أكثر الناس يخرجون ليتدبروا ليتعظوا بأن هذا الجمع، هذا جمع مع كثرته هو قليل ولكنه مثال لجمع يوم القيامة. نعم. أما سؤال عمر فأشرت إليه بأن بعض أهل العلم استشكل كيف يسأل عمر الواقد أبي واقد الليثي، وقلنا لعله أراد أن ينبه إلى أن غيره يفهم ذلك أو أنه أيضا قد نسي شيئا أو وأراد أن يستذكره. نتوقف عند هذا القدر ونكتفي به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mm-hmm.